السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الجليل الذي قل من يتقن فيه طلبة العلم، وهو فقه الحيض أو كتاب الحيض من المهذب. انتهينا إلى الكلام على النفساء، وقبل النفساء تكلمنا على التلفيق، ومسألة التلفيق مسألة وعرة لكنها مهمة ولابد للإنسان أن يتقنها. أو قل الفقه بأسره ليس بالهين، الفقه بأسره ليس بالهين، لا يستطيع الصبر عليه إلا من صبره الله جل في علاه حتى ينفع الله به الأمة. مسألة التلفيق ستدور معنا إلى نهاية الحيض، وأنا كما قلت بقفز قفزات وما أكثر من مسائل الفروع حتى لا يحدث الخلط عند الإخوة. فإذا ضبطوا الأصول، فهذه الذي يضبط الأصول يستطيع بكل سؤال أو كل فرع يأتي ينقله ويرده إلى الأصل تأتيه النتيجة. وهذه المسألة بالضربة والممارسة والتأمل، تأمل تدرك، فبإذن الله الأمر يكون على يسر. أذكر الإخوة بمسألة النفاس، وقلنا النفاس لغة هي الولادة، وشرع اصطلاحا النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة، الدم الذي يعقب الولادة، وسمي نفاسا لأنه نفس بشرية تخرج إلى هذه الدنيا، لذلك سمي نفاسا. النفاس وهو خروج الدم. النووي يرى أن النفاس هو حيض متجمع، حيض متجمع، وهذا صراحة أنا فقهيا ما نستطيع أن نتكلم، هذا النووي صرح عظيم، نتكلم عن جبل من جبال أهل العلم، لكن أنا سألت أطباء وطبيبات حتى نجمع بين العلم الحديث وعلم الفقه، فقالوا الكلام ليس بصحيح وليس بسديد، بل ده دماء خاصة بالنسبة للولد وغيره، أما أن يقال أنه هو حيض متجمع فهذا ليس بصحيح. عامة الخلاف في ذلك نتيجته واحدة، المحصلة ليست بعيدة، وأن الحائض والنفساء حكمهما واحد، ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء، فبإذن الله المسألة ليست بعيدة. فأقول النفاس في المذهب له حد أو أعلى، وقيل لا حد لأقله، ولو دفع واحد في المذهب، وقال بعض الشافعية ساعة أقل النفاس، وهذا لا يعتبر به، الصحيح أنه لا حد لأقله، لكن قال بعض أكثره 60 يوما، أكثره 60 يوما، والدلالة على ذلك الوجود، كما قال الأوزعي كنا نرى يجلسنا في النفاس مدة 60 يوما، على ذلك أغلب النساء على 40 يوما، النفاس على 40 يوما، يستدلون على ذلك بحديث أم سلمة أغلب عنها وأرضاها أنها كانت تقول كان النساء يجلسن 40 يوما، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفاس 40 يوما، أنها 40 يوما هذا ليس تحديدا، وما بعده لا يصح، لا، هذا بيان للغالب، بيان للواقع، وبيان الواقع ليس مقيدا، ليس مقيدا. فالصحيح أن نقول 40 يوما هذا على الغالب، أو المسألة ليست تقييدا. إذا في المذهب أكثره أو أقصاه أو أعلاه، الغالب حد الأعلى له 60 يوما، وأقله دفعة واحدة أو أكثر لأقله، وأغلبه 40، وبينا متى تكون المرأة نفساء، هل إذا أسقطت في الشهر الأول أو في أقله أو في الشهر الثالث أو في الشهر الرابع، هل إذا أسقطت نفساء فذلك الدم أو نزل بعد ذلك الدماء، هل تكون المرأة نفساء يحرم عليها، تحرم عليها الصلاة والصيام وغير هذه من الأحكام. الصحيح الراجح في ذلك أن نقول المسألة دائرة على مضغة، إذا أسقطت المرأة مضغة وهذه المضغة صحيح ظهر فيها تخليق كرأس كإصبع كيد كرجل، أسقط الصحيح عند جماهير أهل العلم أن المرأة تخليق تلك نفساء، وإن لم يتم الأربعة أشهر وإن لم ينفخ فيه الروح عند معلقة على المضغة، والله جل في علاه وصف المضغة بوصفين، مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالمضغة فعند جماهير أهل العلم يرون بأنها تكون نفاسا، والدماء التي نزلت بعد ذلك تكون دماء نفاس. هي بعض المحققين يقول بعد 81 يوم، لأن نزلت الروح يبدأ من هذا الوقت كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه بتمام 120 يوما. الغرض المقصود من هذا عند جمهور الفقهاء أنها لو أنزلت مضغة وهذه المضغة فيها بتمام وبعد ذلك نزلت الدماء فهذه امرأة نفساء لها أحكام النفساء. فروع على هذا الباب المهم جدا هو باب النفاس، منها أولا إذا قلنا بأن أقصى مدة للنفاس 60 يوما فنزل الدم على المرأة 60 يوما، لكن ترى يوما دما وترى يوما نقاء. يبقى امرأة كانت حاملا فولدت بعد 9 أشهر ونزل بعد هذه الولادة الدماء، وهذه الدماء استمرت معها إلى 60 يوم، لكن هذه الدماء كان لها وصف. إيش هو الوصف؟ كلما ينزل الدم يتخلله نقاء، يوما ترى الدم ويوما ترى النقاء. فماذا نقول؟ هل هي نفساء 60 يوم؟ هل المسألة فيها نظر بالتلفيق والسحب؟ الصحيح الراجح بذلك أن نقول إذا كانت ترى الدم يوما والنقاء يوما إلى 60، لم تعبر 60، لم يتجاوز 60، فنقول هذه المدة مدة النفاس. وفيها قولان، القول الأول في المذهب وهو الصحيح في المذهب أن 60 يوما نعتبرها نفاسا، وهذا يسمى السحب. أحسن، سحبنا حكم اليوم الذي يتخلله هو النقاء على حكم الحيض، وقلنا الكل حيض، الكل حيض، لا سيما وأن المرأة لو نزل الدماء باستمرار ممكن يقضي عليها، فلا بد أن يتخلل هذا النزول راحة للمرأة. فقالوا عادة النساء أن الدم ينقطع في بعض اللحظات وبعد الأونات، فقالوا بالسحب وقالوا 60 يوم هذه كلها نفاس. والقول الثاني هو اللقط وهو التلفيق، أن تقول يوم الدم هو يوم حيض، أو قل يوم نفاس ويوم النقاء يوم طهر، فنلفق لها من هذه الأيام طالما لم يتجاوز 60 يوم، فننظر يوم حيض أو يوم دماء نفاس ويوم طهر، يوم دماء ويوم طهر، فنقول نلفق يوم الطهر أو يوم النقاء طهرا ويوم الدم حيضا. فنقول نأخذ يوم الحيض بجانب الحيض، الأول نفاس والثالث نفاس والخامس نفاس والسابع نفاس، نفاس إلى أن تنتهي إلى المدة 60 يوم، فيبقى نقول المرأة أصبحت نفاسا كم يوم؟ 30 يوما، 30 يوما نفاسا والباقي طهر. فهذه الأولى إذا كان لم يعبر الدم 60 يوما فيها قولان، القول الأول السحب وهو أن نجعل 60 يوم نفاسا، وهذا راحة، لكن التلفيق قلنا أقرب لظاهر الأدلة. طيب هذه المرأة قالت لا كنت حاملا وبعد الولادة نزل الدم فعبر 60 يوما، وأيضا وهذا تجاوز 60 يوم وهي ترى يوما نقاء ويوما دما، يوما نقاء ويوما دما، فقالت وعبر ذلك 60 يوما. يبقى هنا عندنا المسألة أنها يعني بعدما تخلل النقاء عبر وتجاوز الحد الأقصى لمدة النفاس. تفضل، ماذا نفعل؟ كيف نحكم لها؟ فنقول هذه المرأة ننظر فيها لأن لها حالات. الحالة الأولى أن تكون، أنتوا فين يا إخوة؟ إحنا قلنا إذا عبر الدم 60 يوم يبقى المرأة دخلت في حيز إيش؟ الاستحاضة. وعشان نحل إشكال الاستحاضة نقول المرأة على أصناف 3، المستحاضة على أصناف 3، إما أن تكون مميزة وإما أن تكون معتادة وإما أن تكون مبتدئة. فنقول لها الآن أنت ترين يوما نقاء ويوما دما، يوما نقاء ويوما دما، وعبر الأمر 60 يوم، فنقول لها أنت الآن لك حال من الأحوال 3، نصف لك. يعني كيف تكون مبتدئة؟ أول مرة تلد، هذه المبتدئة. في إيش يا إخوة؟ أنتم مالكم مغلقين ليش؟ طيب، فالحاصل نقول لها حال من الأحوال 3، إما مميزة وإما معتادة وإما مبتدئة. فنقول ننظر إذا جاءها الدم على لونين، لون أسود محتدم له الرائحة المعروفة والآخر أحمر شفاف أو كدرة وصفرة، فنقول هذه إيش؟ من أهل التمييز، مميزة، دمها على صفتين فتستطيع أن تميز، فنردها للتمييز. وإن كانت الدم يأتي على وتيرة واحدة، أحمر بحراني كله، أسود محتدم كله، صفرة وكدرة كله في وقت النفاس، فنقول هذا، وكانت تحفظ لها عادة، فنقول هذه معتادة، فنردها للعادة. إن لم تكن مميزة ولا معتادة فنقول أنت الآن مبتدأ. يعني إيه مبتدأ؟ يعني ها؟ قل يعني لا مميزة ولا معتادة، المبتدأ لا مميزة ولا معتادة، فنقول لها أنت مبتدأة. فلك عند الشافعية قولان، القول الأول نحسب لك بأقل النفاس. وأقل النفاس إيش؟ دفعة واحدة أو يوم وليلة، نجعلها يوم وليلة. والقول الثاني قالوا لا، نعتد لها بغالب عادة النساء وهو 40. كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلمة تجلس 40، تجلس 40 يوما نفاسا. فنقول أنت تعتدي بأنك إلى 40 نفاسا، ثم تغتسلي في اليوم التالي، وبعدما تغتسلي تصلين وأنت مستحاضة، كما سنبين كيف تتعبد المستحاضة لله جل في علاب الصلاة والصوم وغير ذلك. إذن المرأة التي عبر دمها 60 يوما وهو يكون يوما نقاء ويوما دما، فنقول أنت مستحاضة، لك حال من الأحوال الثلاث، إما مبتدئة، إما مميزة وإما معتادة. فإن كانت مميزة رددناها للتمييز، توافقون؟ طب اشرحوا لي كيف. ما لا، ما الأسبوع الماضي احنا تبحرنا في التلفيق والسحب واللقط، كان مع كل واحد كان معه كماشة مش ملقاط. ها، هذا ورم دماغه من التلفيق، عشان كده رفع ايده في اول واحد. لبان جاني يشتكي من التلفيق اكثر من مره، فتفضل يا لبان. هو مبتدئ. ها، ايوه، رددناها للتمييز، قلنا انت مميزه، الدم ياتيك على وصفين فانت تستطيعين التمييز. نعم انت مميزه، رددناك للتمييز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دم الحيض اسود يعرف تعرفينه وتفرقين بينه وبين دم الاستحاضه. تفضل. بس الاشكال انه هو بيتخلل النقاء. لا الرجل هذا ليس بالهين، دماغه ما رمتش الا بحال. تفضل. نقول اذا كان يتخلله النقاء فلنا قولان، ها، بالسحب. ايش السحب بقى؟ يعني انت مثلت بان هي 40 يوما ترى يوما نقاء ويوما دما اسود محتدم، وبعد 40 اصبح احمر شفاف. جيد. الاولى ايش هتفعل؟ السحب يبقى 40 حيضا، احسنت، يعني فاتا اسف، باللقط اللي هو اسمه ايش؟ التلفيق. كيف تلفق؟ ها، لفق. طيب قل لي لفق. لا، هي كانت ايش؟ ترى الدم يومين والطهر يومين. ما تتعب ايش فيها؟ نفس الامر. قل يبقى اليوم الاول والثاني نفاسا، واليوم الثالث والرابع طهرا، اليوم الخامس والسادس نفاسا، اليوم السابع والثامن طهرا، الى تلفق ايام الحيض ايام الدم بالدم، وايضا ايام الطهر بالطهر. احسنت. هذه المميزة، قلنا اذا كانت مميزة رددناها للتمييز، وان كانت معتادة نقول لها قولان، القول الاول السحب، فنسحب الامر كله، نقول عادتها 40 يبقى 40 هي نفاسة، والا فنقول بالتلفيق، والتلفيق لنا قولان فيها، اما ان نقول بعادتها نلفق لها من 40 يومين حيض ويومين نفاس ويومين طهر، او نقول بالمجموع الكل الذي هو في المذهب ان اقصاه الى 60 يوم. هذا هو التفصيل الصحيح، انها اذا عبر الدم بعد 60 فنحن نقول لك احوال ثلاث، اما ان تكوني مميزه فنردك للتمييز، واما ان تكوني معتاده فنردك للعاده، واما ان تكوني مبتدئه ففيها قولان نردها لاقل النفاس ولو دفعه واحده او يوم وليله كما يقولون، والصحيح ان نردها الى الغالب، غالب ايام النفاس وهو الى 40. يبقى هذه اول مساله واول فرع في الكلام على النفاس. المساله الثانيه وهي ايضا مهمه، اذا انقطع الدم من امراه نفساء ولدت ونزل الدم بعد الولاده، فانقطع الدم قبل مرور 40 انقطع الدم، فما حكمها؟ الصحيح الراجح في ذلك حكمها انها على طهر ونقاء، لان الله جل في علاه قال يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ودار الحكم مع التي حيث دارت، اذا وجدت دماء نفاس فهو نفاس، فان انقطعت ورات الطهر فهي على الطهر، وهذا بالاتفاق انها على الطهر. فاذا رات النقاء اولا وجب عليها الصلاة وقضاء الصيام بعد الاغتسال، ولزوجها أن يأتيها، لزوجها أن يأتيها، ووافق في ذلك جمهور العلماء وخالف الحنابلة، وقالوا إذا طهر ورأت النقاء قبل 40 يكره وطؤها، يكره على الزوج أن يطأها. قلنا لما؟ قالوا لحديث عثمان بن أبي العاص أن امرأته كانت تطلق قبل الأربعين فيقول لا تقربيني، يحتاط لنفسه ويقول لا تقربيني، على أنه يأخذ بالأثر على أن النساء كانت تجلس على عصر النبي صلى الله عليه وسلم 40 نفاسا، فيفعل ذلك حيطة وورعا، لذلك قالوا بالكراهة. والصحيح الراجح هو قول الجماهير وهو قول المذهب، وأروع ما يمكن أن يستدل به بذلك فاصلا في النزاع قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا صلت حلت، الوزن واحد، قال إذا صلت حلت، يعني إذا انقطع الدم وقلنا بوجوب الصلاة عليها وأنها الآن مخاطبة بالصلاة، فإذا جاز لها أن تصلي جاز لها أن يأتيها زوجها، إذا صلت حلت. وقد قال الله تعالى فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، إذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، وهذا الفصل أو فصل النزاع عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثالثة وهي إذا جاوز الدم دون أن يتخلله نقاء، جاوز الدم 60، امرأة تلد بعدما ولدت نزلت الدماء وهذه الدماء بقيت معها إلى بعد 60، وكثير من النساء يحدث معهن ذلك، لا سيما التي ركبت هذا الجهاز أو أخذت حبوب منع الحمل، فهذه تضطرب معها مسألة الدورة فتزيد الدماء إلى فوق 60 إلى 70 وإلى 80، فماذا نفعل في هذه المرأة وقد عبرت الحد الأقصى للدماء؟ أقول هذه المسألة مشكلة، وحتى في المذهب فيها ثلاثة أوجه، هذه المسألة فيها ثلاثة أوجه. صورة المسألة امرأة حامل ولدت بعد الشهر 9 نزل الدماء، هذه الدماء استمرت معها إلى 40 ثم استمرت إلى 60 وهي تسأل أطهر أنا طاهر أنا أم حائض؟ نقول لا أنت نفساء، ثم عبرت دم 60 وهذا لا يتخلله نقاء، دم مستمر إلى 60، فماذا نقول لها؟ نقول لها أنت الآن أنت مستحاضة، لابد أن تغتسلي وتصلي، ونقول انتظري حتى ترى النقاء أو القصة البيضاء، هذا الذي سنبينه. الشافعية عندهم في هذه المسألة أوجه ثلاثة، هو الفرق بين الوجه والقول في المذهب، الفرق بين الوجه والقول. أمير هات، القول هو أصل قول الشافعية، والوجه تخريج أصحاب الشافعية، فلنا ثلاث أوجه في هذه المسألة. الوجه الأول قالوا إذا عبر الدم 60 يوما هي مستحاضة، حكمها حكم الاستحاضة، فهي مستحاضة، فإن كانت مستحاضة فلا أحوال ثلاث، الحال الأول أن تكون مميزة، الحال الثاني أن تكون معتادة، الحال الثالث أن تكون مبتدئة. فنقول الآن إذا قلنا بأنها مستحاضة ولها الأحوال الثلاثة، فنقول إذا كانت مميزة فنردها للتمييز، تمييز النفاس، كيف؟ يأتيها دم النفاس على صفتين، صفة أسود محتدم وله الرائحة المنتنة الكريهة، جلس مع ما يقرب من 50 يوم، واليوم 51 أحمر، أصبح أحمر شفافا رقيقا إلى أن استمر لبعد 60، فنقول الدم الأول تميزينه عن الدم الثاني؟ قالت نعم، فقلنا لها إذا أنت صاحبة تمييز، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك دم الحيض أسود يعرف، يعني تستطيعين تمييزه من الدم الآخر، فاحسبي الدم الذي ميزتيه بالثقل، ما يسيب الاحتدام، ما يسيب الرائحة، أن هذا هو وقت النفاس، والدماء الأخرى الأحمر الشفاف الرقيق هذا الوقت كله أنت مستحاضة. إذن وصل الأسود إلى 50، فنقول اليوم 51 قومي فاغتسلي، وبعدما تغتسلي اغسلي المحل واحتشي، ثم توضئي وصلي أو توضئي لكل صلاة كما نبين، فاحسبي نفسك إلى 50 نفاس، ثم بعد ذلك أصبحت على طهر. فهذا الكلام بعد إيش؟ بعد ما تعبر 60، فعليها قضاء 10 أيام، فعليها أن تقضي 10 أيام، نقول احسبي نفسك 50 يوما نفاسا، وفي اليوم 51 أنت أصبحت على طهر، فاقضي هذه 10 أيام واحسبي نفسك على طهر وابتدئي في الصلاة والصيام. هذا الوجه الأول إن كانت مميزة. الثاني إن كانت معتادة، هي ولدت أكثر من مرة، وفي كل مرة في المرة الرابعة، المرة الأولى بعدما ولدت كانت تجلس 40 يوما، والمرة الثانية تجلس 40 يوما، والثالثة تجلس 40 يوما، فاعتادت في نفاسها ألا تطول المدة فوق 40، فنقول أنت معتادة واعتدت على ذلك وتكررت العادة معك وثبتت، فنقول 40 يوما، احسب 40 يوما من النفاس، واليوم 41 عليك أجيبه، عليك إيش؟ أن تقضي هذه الصلاة 20 يوم. كيف ذلك؟ نقول بعد 60. احنا ننظر بعد 60، لماذا ننظر بعد 60؟ لأن ممكن العادة تتغير أن يطول معها الدم من نفاس من 40 إلى 60، فلما عبر قلنا لا ارجع إلى عادتك، فعادتك 40، فامكثي 40 يوما نفاسا واقضي 20 يوما، هذه معنى أن تكون معتادة. الحالة الثالثة أن تكون مبتدئة، فإن كانت مبتدئة يعني تزوجت وحملت وهي بكر ثم ولدت، ليست لها عادة ولا لها تمييز، جاءها الدم على وطيرة واحدة وصفة واحدة، فنقول أنت مبتدأة كوني نفاسا يوما وليلة. هي فيها قولان، المسألة فيها قولان في المذهب. القول الأول نردها لأقل النفاس دفعة واحدة أو يوم وليلة، والقول الثاني فيها وجهان يبقى قولان، نردها قولا واحدا لإيش؟ لأقل مدة النفاس. القول الثاني فيها وجهان، الوجه الأول كالقول الأول يعني نردها لأقل مدة النفاس ماشي، والوجه الثاني في القول الثاني أنها ترجع لعادة للإيش؟ لعادة النساء الأربعين. مفهومة هذه؟ تخريج تخريج. يبقى إذن بالنسبة للمبتدئة فيها قول، القول الأول أن نقول لها أنت أقل النفاس يوم وليلة، والقول الثاني نقول فيها وجهان كالقول الأول، والوجه الثاني والأرجح الصحيح، الأرجح الصحيح هو القول الثاني أو الوجه الثاني من القول الثاني، وهو أن نردها لغالب عادة النساء في النفاس فتمكث 40 يوما نفاسا وبعد ذلك تحسب أنها على طهر. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول من هذه المسألة. نعم شو الهين ده وجه أول؟ الوجه الأول أنا السبورة، الوجه الأول له ثلاث فروع ثلاث أوجه. الوجه الأول احفظوها، الوجه الأول هي مستحاضة ثبتها لازم سبورة مفهوم. الوجه الأول هي مستحاضة عبر الستين، هي مستحاضة. طب هي مستحاضة لها أحوال ثلاثة، السهم الأول مميز، السهم الثاني معتادة، السهم الثالث مبتدئ. طيب ده الوجه الأول. الوجه الثاني في هذه المسألة للمرأة، عشان تتخيلوا الصورة للمرأة التي ولدت ونزل الدم وعبر معها الدم فوقه الستين للثمانين للتسعين للمائة. الوجه الثاني قالوا نقول إن الستين يوما نفاس والباقي استحاضة قولا واحدا. الوجه الثاني في المسألة الستين يوما نفاس والباقي استحاضة، وهؤلاء لهم وجهة نظر قوية علمية صراحة. قالوا الدم الذي يعقب الولادة يقينا هو دم علة، ليس دم جبلة، دم علة ومرض وعرق وكل هذا صح. فإن كان يقينا دم علة لا مستيقظين الحمد لله، يقينا دم إيش؟ نفاس، لأن دم النفاس هو الذي يعقب الولد، فإذا خرج الولد ونزل الدم فنقول هذا دم يقينا، ده دم نفاس يقينا، ده دم جبلة ليس دم فساد ولا دم علة. فإن كان يقينا فعندنا اليقين لا يزول بإيش؟ بالشك. فهو إلى الستين يقينا هو نفاس، أحسن إلى الستين يقينا هو نفاس، ما بعد الستين أصبح إيه؟ أصبح الشك، أصبحت استحاضة. فلذلك يقول نحن الأصل بقاء مكان على مكان، أن يبقى يقينا الستين يوم نفاس، فإذا عبر قلنا هذا دخل الشك، فاليقين الأول يزال باليقين الثاني، لأن يقينا ما بعد الستين ليس بنفاس. لما؟ أحسنت، لأن أقصى حد هو الستين، فنقول يبقى إذن يقينا اليوم الواحد والستين هذا ليس بنفاس، لأن أقصى حد تمكث فيه المرأة نفاسا الستين، فإذا زاد وعبر يوما واحدا فهذا اليوم يقينا استحاضة، فننتقل من اليقين إلى اليقين. هذه وجهة نظر الوجه الثاني. يبقى الوجه الثاني قالوا الستين يوم أول الستين يوما نفاسا والباقي كله استحاضة. لما؟ لأن اليقين أن الدماء التي نزلت بعد الولادة نقول يقينا هي نفاس، والذي بعده يقينا هو استحاضة، فنقول لها امكثي 60 يوما نفاسا والباقي احسبي نفسك مستحاضة. الوجه الثالث، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال 60 يوما الأوائل نفاس وباقي الأيام حيض، وهذه مشكلة يعني المرأة تجلس تموت بعد ذلك. قال 60 يوم الأوائل هذه نفاس، لأن احنا استيقنا أنه نفاس أنه جاء بعد الولادة، والذي جاء بعد الستين هذا حيض، تواصلت يدخل الحيض مع النفاس، وهذا أضعف الأقوال. والصحيح الراجح من هذه الأوجه الثلاثة الوجه الأول، الصحيح الراجح من هذه الأوجه الثلاثة في المذهب هو الوجه الأول، وهو أن المرأة إذا عبر الدماء بعد الولادة الستين يوم تكون مستحاضة، فإذا كانت مستحاضة فلها أحوال ثلاثة، إما مميزة فنردها للتمييز، وإما معتادة فنردها للعادة، وإما مبتدئة فنقول امكثي قدر 40 يوما كعادة غالب النساء. هذه المسألة المشكلة في المذهب التي فيها الثلاثة أوجه. الفرع الثالث في هذه المسألة امرأة لها عادة فولدت في هذه العادة ومكثت مدة نفاسا، فكيف نحسب النفاس؟ بعد ذلك جاءها الدم مستمرة. صورة المسألة امرأة عادتها خمسة أيام، أول خمسة أيام من الشهر ينزل عليها دم العادة، ثم تطهر 15 يوم، هذا شهرها كم؟ هذه المرأة شهرها كم؟ 20 صحيح، الدورة 20 خمسة أيام تكون حائضا وخمسة عشر يوما تكون لا تكون طاهرة. هذه حالة زينب، سألناها كم تحيضين؟ قالت خمسة أيام وأطهر خمسة عشر يوما، بعد الخمسة عشر يوما يأتيني خمسة أيام أيضا حيض، يبقى عادتها كم؟ خمسة لا عادتها خمسة أيام وطهرها كم؟ خمسة، يبقى شهرها دعك من الشهر الأصل، شهرها كم؟ 20. تدور الدورة عليها بعد 20 يوم تأتي بخمسة أيام حيض. واعتادت على ذلك، جاءت في ذات مرة بعد ما تزوجت رزقها الله بالولد فحملت فولدت، فمكثت 20 يوما نفاسا، ثم طهرت 15 يوما، ثم جاءتها العادة أو نزل عليها الدم فاستمر معها. فماذا نفعل لها؟ استمر معها الدم واستمر على وتيرة واحدة. أقول ها مش للدم 40 أصفر بس افهموا الصورة. امرأة الآن عادتها كم؟ 5 أيام وطهرها كم؟ شهرها كم؟ 20، 5 حيض وخمسة عشرة طهرا، جيد. تزوجت رزقها الله بالولد فحملت فولدت، فلما ولدت مكثت نفاسا 20 يوما، ضمت الخمسة أيام الحيض مع الخمسة عشر يوم طه، أصبحت نفاسا 20 يوما، جيد. ثم بعد ذلك طهرت 15 يوما، بعد النفاس العشرين طهرت كم؟ 15 يوما، ثم جاءها الدم فاستمر معها، استمر معها الدم، مفهوم؟ أي نعم، فاستمر معها الدم. فجاءت تسأل الدكتور أيمن، يا دكتور أيمن حكمي ماذا أفعل؟ أصلي ولا لا أصلي؟ ما حكمي؟ ها؟ طب تصور لنا المسألة الأول، أو أنا أصور لك المسألة. هي تحيض 5 أيام وتطهر بعد ذلك، ترى القصة البيضاء 15 يوما طهر، بعد 15 يوما يأتيها الحيض مرة ثانية، فشهرها 20، جيد. تزوجت فحملت فولدت فمكثت نفاسا 20 يوما، طيب. بعد ذلك جاءها الدم فعبر الخمسة عشر يوما 20 يوما استمر معها الدم، فما حكمها؟ طيب طيب هو الصحيح نقول الآن هي لها عادة ثابتة في الحيض ولها عادة ثابتة في إيش؟ في الطهر. ففي الطهر كانت عادتها ثابتة 15 يوما والحيض أيضا 5 أيام، فنقول لها اثبتي على ذلك. إذا حملت، إذا استمر معها الدم ولا ينقطع، نقول إذا حملت فعادتك في الحمل أن تكون نفاسا كم؟ لا 20 يوما، 20 هي مكثت 20 نفاسا، فنقول دي ثبت هذا، ثبت لها هذا، فتصبح فيها. دكتور أنا أصور لكم مسألة ثانية، المرأة طهرت 5 أيام وحاضت 15 يوم، فأصبح المجموع عندنا شهر 20، طيب. والآن بعدما ثبتت لها الدواء العادة 5 أيام و15 طهرا، حملت فولدت فمكثت 20 يوما نفاسا، طيب. ثم طهرت بعد ذلك 15 يوما، إذن عادة الطهر كم؟ ثابتة ولا غير ثابتة؟ ثابتة. وعادة الحيض عندها تأتيها 5 أيام، فنقول لك عادة ثابتة 5 أيام حيضا و15 يوما طهرا، فنقول أنت الآن لك عادة ثابتة والدم نزل معك وعبر واستمر، نردك لعادتك، أنت تكوني حائضا في كل شهر 5 أيام وتكوني طاهرا في كل شهر 15، يبقى عدي 5 أيام اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الشهر أنت حائض، والدماء تنزل وتسيب. في اليوم السادس اغتسلي وتحفظي ثم توضئي لكل صلاة وصلي، والدماء تسيل، نعم أنت الآن طاهرة. عدي عدي الأيام، اليوم السادس والسابع والثامن إلى اليوم العشرين 15 يوم أنت طاهر، في اليوم 21 أنت حائض. فكلما دارت الدورة بعد 15 يوما احسبي نفسك حائضا، مفهوم؟ وإذا حملت وولدت والدماء مستمرة معك فكوني نفاسا 20 يوما، بس كوني نفاسا على قدر العشرين يوما التي لك عادة فيها مستقرة. فهمتم هذه؟ طيب طب خلاص افصلوهم الآن يا إخوة، 20 يوم بخمسة حيض و15 طهر، إنما 20 نفاس ده وحده مستقر، طيب الحمد لله. إذن فالمرأة التي لها عادة وولدت في هذه العادة والعادة ثابتة، نردها للعادة، نردها للعادة مع استمرار الدم. وهذا يهيأ لي أني أقول آخر فرق، لا أفرع على النحتاء أمر آخر، ونختم كتاب الحيض بأحكام المستحاضة. وأحكام المستحاضة كثيرة حتى لا أتعب الإخوة بالفروع الكثير. نقول المستحاضة هي المرأة التي نزل عليها الدم واستمر وعبر أقصى مدة للحيض، هذه المرأة المستحاضة. وهذه المرأة المستحاضة إذا كانت مستحاضة فلها أحوال ثلاثة: إما مميزة يأتيها الدم على وصفتين فتميز، وإما معتادة فنردها للعادة، وإما مبتدئة. والمبتدئة لها حالتان: إما نقول نردها لأقل الحيض، أو ليش لغالب الحيض اللي هو تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. مفهوم؟ هذه المستحاضة. الكلام في المستحاضة ليس في الدماء لأن احنا فصلنا فيها القول، لكن الكلام في المستحاضة امرأة نزل عليها الدم واستمر وعبر أقصى مدة للحيض، وسألت عن حكمها فعرفت حكمها، فأرادت بعدما رجعت لعادتها ستة أيام أرادت أن تصلي. كيف تصلي وهي الدماء تنزل عليها، وهذه الدماء التي تخرج من الرحم دماء نجسة؟ فهل تصلي وهي متلبسة بالنجاسة؟ هل تقف أمام ربها وهي متلبسة بالنجاسة؟ أم ماذا تفعل؟ فأقول هنا الحكم الذي نتكلم عنه الآن هو صلاة المستحاضة. كيف تصلي المستحاضة؟ كيف تتطهر المستحاضة؟ أقول المستحاضة التي هي مميزة ميزة الدم، أو المعتادة التي رجعت لعدتها، أو المعتادة التي رجعناها ورددناها إلى غالب عادة النساء، في اليوم الأخير يوم الحيض اليوم الذي يليه تذهب فتتطهر. كيف تتطهر؟ تغتسل غسل الحيض كغسل الجنابة، تعمم الجسد بالماء وكما بينا الغسل قبل ذلك، وتتطهر في محل الحيض. تتطهر بأن تتتبع الدم بقطنة ممسكة، بقطنة فيها مسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تطهري. فقالت: يا رسول الله، وكيف أتطهر؟ كما في الصحيح: وكيف أتطهر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تطهري. قالت: وكيف أتطهر؟ فاستحيت صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: فجذبتها. فقلت لها: تتبعي أثر الدم بالمسك أو بقطنة ممسكة. القطنة الممسكة كما بينا أنها لها ما لها من الفوائد، كما قال الإمام النووي، وهذا سبق وبينا أنها من السنة أن تتتبع أثر الدم في محل الفرج بالمسك. فإذا كانت الدماء تسيل وبقوة فلها أمران: بعدما تتطهر وتطهر المحل وتزيل هذه النجاسة بالماء، وإن كانت لا تزال لكنها تمرر الماء على هذا المحل، تحتشي بقطنة. وتحتشي معناها تدخل قطنة، وهذه القطنة لأنها تتشرب الدماء حتى لا تنزل الدماء فتلوث المكان الذي تسجد فيه. وهذا أيضا مستنبط ومستخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض. فاطمة بنت أبي حبيش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف. والكرسف هو القطن، أنعت لك الكرسف فإنه يذهب بالدم، يعني تحتشي وتدخل قطنة لأنه يتشرب القطنة تتشرب الدماء فلا تنزل الدماء على الثياب. أما إن كانت الدماء تنزل بقوة كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنما أنا أسج سجة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تلجمي. أو قال: استسفري. والاستسفار واللجام معروف، قل في عصرنا هذا اسمه أن تتحفظ المرأة، تتحفظ المرأة بحفاظ، تتحفظ حتى لا الدماء تسيل في المحل الذي تسجد فيه أو في الثياب. يبقى الأمر الأول تغتسل، ثم تتتبع أثر الدم بالمسك، ثم تحتشي بقطنة. هذا إن كانت الدماء التي تنزل ضعيفة. أما إن كانت قوية فتتحفظ. فإذا تحفظت، إذا جاءت كل صلاة أو أذن المؤذن دخل وقت الصلاة، تتوضأ لكل صلاة. فكل صلاة تتوضأ بشرطين اثنين: الشرط الأول تكون اغتسلت وتتبعت أثر الدم واحتشت، إن لم تحتشي فوضوءها لا يصح في المذهب على الراجح، فتحتشي. ثم عندما تسمع الأذان أو تعلم بالساعة أن وقت الظهر دخل أو وقت العصر دخل أو وقت المغرب دخل، تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تصلي هذه الصلاة وما يتبعها من النوافل، ولا تصلي فرضين بوضوء واحد كما سنبين في الفروع على هذه المسألة، لكنها تتوضأ ثم تصلي وما يتبعها من النوافل. وهذا الكلام مستقى من كلام الحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وتوضئي لكل صلاة. قال: وتوضئي لكل صلاة. وهذا قول في المذهب، وخالفنا في ذلك الأحناف وقالوا: لا، تغتسل لكل صلاة. واستدلوا على فعل فاطمة أنها كانت تغتسل لكل صلاة. والصحيح الراجح أن هذا الحديث، أو نقول هذا المذهب، هو مذهب أبي هريرة ومذهب علي ومذهب ابن عباس ومذهب عائشة رضي الله عنهم أجمعين. أما المذهب الثاني ومذهب ابن عمر ومذهب الزبير، وهو قول الأحناف، على أن فاطمة كانت تغتسل لكل صلاة. الإجابة عما استدل به الأحناف: أولا، نستدل نحن لأنفسنا برواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بكلام ظاهر توضئي لكل صلاة، وما أمرها بالاغتسال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول أنما أسج سجة، ماذا أفعل، كيف أصلي؟ فلو كان الاغتسال واجبا لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، ولم تأتي رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة. أما فعلها هي فقال لها توضئي وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أما فعلها بأنها اغتسلت هذا فعل منها، اجتهاد منها، فيستحب أن تفعل ذلك، لكن لا يعارض فعلها بإيش، لا نعارض هذا الفعل الذي أتت به بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي توضأ لكل صلاة. فالصحيح الراجح أنه ما عليها إلا أن تتوضأ لكل صلاة. يبقى لنا مسألة أخيرة ألا وهي إذا احتشت وأرادت أن تصلي فسالت الدماء، هل هذا الوضوء يصح ولا ما يصح؟ وطبعا هذا الوضوء ليس برافع كما سنبين، لكن هل عليها أن تتوضأ وتزيل هذه الدماء أم لا؟ لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون الدماء التي تسيل قوية وهي لم تتخذ الاحتياطات الكافية، لم تتحفظ، احتشت بقطنة فقط والدماء تسيل، فهذه وضوءها لا يصح، ولا بد أن تغسل المحل مرة ثانية وتزيل هذه الدماء وتحتشي مرة ثانية وأيضا تتحفظ ثم بعد ذلك تتوضأ، هذا الراجح الصحيح. أما إذا كانت قد احتشت وتحفظت والدماء تنزل بقوة فلا تؤمر بعد ذلك بأن تغسل المحل وتتوضأ، وضوءها صحيح وتدور مع قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، فالمسألة أنها تدور على قد الاستطاعة. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، طيب في كل صلاة هل لابد لها من تغيير القطنة وتحتشي بقطنة جديدة وتتحفظ مرة ثانية أم لا؟ المسألة ترجع إلى ما قلناه، إن كانت قد احتشت وكانت قد تحفظت ولم تفرد ليس لها التغيير، وإن كان الأحوط أن تغير، إن كان الأحوط في كل صلاة أن تغير، لكن إن أصابتها المشقة فنقول المشقة تجري بالتيسير، والأصل في ديننا الحنيف التيسير والمسامحة، ومقاصد الشريعة تيسير العباد على العباد، فإننا لو ألزمناها في كل صلاة تغتسل ألحقنا بها المشقة، ولو ألزمناها في كل صلاة أن تحتشي وتتحفظ مرة ثانية فهذه أيضا يلحق بها المشقة، فإن احتشت في أول صلاة وتحفظت وتلجمت ولم تفرط صلاة فقط تسمع الأذان تذهب فتتوضأ وتصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. أما نيتها في الوضوء ماذا تنتوي، هل تنتوي استباحة الصلاة أم تنتوي رفع الحدث؟ الصحيح طبعا قولان في المذهب، القول الأول أنها إذا انتوت في الوضوء لا تنتوي إلا استباحة الصلاة. لما؟ وجهة النظر لأن الحدث لا يرتفع، الدماء ما زالت تسيل، فالحدث ملازم لها لا ينفك عنها، فهذا الوضوء لا يصح أن يكون رافعا للحدث لكنه مبيح للصلاة فتنتوي استباحة الصلاة. وهناك وجه آخر للشافعية قالوا بل تنتوي النيتين، تنتوي رفع الحدث وتنتوي استباحة الصلاة. والفرق بين القولين أن القول الثاني إذا انتوت فقط استباحة الصلاة الصلاة لا تصح. لما؟ إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، فلابد أن تضم لهذه النية نية رفع الحدث. وعلى القول الأول أنه يكفيها أن تنتوي استباحة الصلاة. هذه المسألة تذكرنا بمسألة عظيمة جدا تكلمنا فيها، ما هي؟ التيمم. أحسن، مسألة التيمم هو رافع ولا مبيح؟ فالصحيح الراجح أن المستحاضة كيف تصلي، تذهب بعدما تسمع الأذان تغسل المحل تحتشي تتحفظ تتوضأ بنية استباحة الصلاة فتصلي وتصلي النوافل التابعة، وإذا أذن الوقت الآخر تذهب فتتوضأ، ويستحب لها أن تحتشي من جديد وتتحفظ من جديد، إن كانت يلحقها المشقة بذلك لا تفعل، تتوضأ وتصلي الصلاة وتكون بذلك قد أدت العبادة. ويبقى لنا في المستحاضة مسألتان بإذن الله، مسألة وطء المستحاضة والمسألة الثانية التي تتبعها هل تصلي أكثر من فرض بوضوء واحد المستحاضة أم لا، ثم القياس عليها صاحب سلة البول وسلة الريح، كيف يصلي صاحب سلة البول وسلة الريح، وأن الأصل هو الكلام على المستحاضة فنقيس عليه صاحب سلة البول وسلة الريح، ثم ندخل في إزالة النجاسة. جزاكم الله عنا خير الجزاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.